ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن العبد يذكر اسمه فيسمي الله عز وجل عند بداية طعامه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يأكل ذكر اسم الله وأمر أصحابه بالتسمية، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يعرف صفات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وفيها فامتنع وقال لأصحابه سموا الله وكلوا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتسمية، ولذلك لما رأى عمرو بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه أدب الأكل وأدب الطعام، سم الله أي قل بسم الله. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يذكر اسم الله عز وجل. وإذا ذكر العبد اسم الله على طعامه وضعت البركة في طعامه ووضعت البركة في مأكله ومشربه، ولذلك يأكل فيشبع ويشرب فيهنأ بذكر اسم الله عز وجل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الحرص على اسم الله عز وجل، فهذا الاسم اسم مبارك، ولذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك. فاسم ربنا مبارك في كل مطعوم وكل مشروب وفي كل شيء. فإذا نسي العبد أن يذكر اسم الله شرع له إذا تذكر التسمية أثناء مأكله أن يقول بسم الله على أوله وآخره. وهذا من رحمة الله أن تدارك العباد، فهم فالإنسان ضعيف وعرضة للنسيان، فشرع له أن يتدارك ما فاته بذكر اسم الله حتى ولو كان ذلك في أثناء الطعام. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بأكل الإنسان مما يليه، فإذا أكل الإنسان سمى الله عز وجل وأكل فإنه يأكل مما يليه ولا يأخذ ذات اليمين والشمال. وكان ينهى عن الأكل من وسط الطعام، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع من ذلك وعلل، وجاءت العلة في بعض الآثار أنه موضع البركة، أي البركة في الطعام. وإذا أكل الإنسان فعليه أن يأخذ بالقصد، فلا يبالغ في الأكل إلى الإسراف، ولذلك قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإن الإسراف في الأكل عواقبه وخيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه عدم الإسراف في الأكل، فأخذ بالأسباب التي تمنع من الإسراف في الأكل حتى في الجلسة التي كان يجلسها على طعامه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجلس جلسة المستوفز وهو الذي يريد القيام، وكان جلوسه صلوات الله وسلامه عليه حينما كان ينصب رجله اليسرى كما ورد في الهدي، ومن أجل أن تضم المعدة فلا يبالغ الآكل في الشبع والطعام، وهذا من أفضل ما يكون، فيأكل ولكن لا يبالغ ولا يسرف في الأكل. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عجلا إلى حد التقتير على نفسه والتضييق، بل كان هديه وسنته الرفق بالنفس وإعطاءها الحق في الطعام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: إن لنفسك عليك حقا. وكان عليه الصلاة والسلام يتخير أطيب الطعام وأحسنه، كما تقدم معنا في أكله صلوات الله وسلامه عليه من الكتف، وكان أكله أكل المتواضعين، لم يكن عليه الصلاة والسلام يستنكف أو يتكبر في طعامه، فكان يأخذ العرق من اللحم وينهش العرق من اللحم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في إلفه ووده إذا أكل شعر بمن حوله، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا أكل مع حبه وزوجه أعطى الإناء لزوجه وحبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإذا نهشت من اللحم أعطاها العظم عليه اللحم، فإذا نهشت منه وضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهذا الهدي الكامل لم يكن في حاله وشخصه عليه الصلاة والسلام حتى في من يآكله ويكون معه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا شرب كذلك لم يبالغ في شرابه، وكان لا يعب الماء عبا، وكان يمص الماء، وهذا أفضل وأصح، وكان يتنفس فيبعد الإناء عنه ويبينه من فمه فيتنفس خارج الإناء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتنفس في داخل الإناء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أكل عليه الصلاة والسلام أو شرب كان يحمد الله عز وجل ويشكره ويثني عليه بالذي هو أهله، ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان يثني على الله بما هو أهله، وأنه أطعمه ورزقه واجتباه من غير حول منه ولا قوة سبحانه وتعالى. وكان إذا أكل عند قوم دعا لهم وبرك على أموالهم وعليهم، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة، وذكركم الله في من عنده. وكان عليه الصلاة والسلام على أكمل الأحوال في طعامه، فلا يستنكف إذا فرغ من الطعام أن يلعق أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث معنا يدل دلالة واضحة على سنية لعق الأصابع بعد الطعام، ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الأكل باليد، وهذا هو الأصل أن الإنسان يغسل يده ويميط الأذى منها ويأكل بها، ولا حرج أن يأكل بغير اليد كالملعقة ونحوها، فلا بأس بذلك ولا حرج. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، ويقع هذا في الشيء الذي يؤخذ من الإناء كما لو كان ثريدا أو جريشا أو نحو ذلك، فإنه يؤكل بالثلاثة الأصابع، لم يكن عليه الصلاة والسلام يبالغ فيأخذ بكفه الكاملة، وإنما كان وسطا بين الإسراف وبين التقتير. وهذا هو حال عباد الله وأولياء الله الذين هم على السنن والقصد. وكان يأمر بالتنفس ثلاثا، ويبين أن ذلك إذا شرب الإنسان تنفس ثلاثا، أي أبان الإناء عن فمه ثلاثا وتنفس، فإن هذا أهنأ وأمرأ، وقد أكد أهل الطب ذلك وبينوا أن هذا من أفضل ما يكون في حال الشرب، سواء كان للماء أو كان لغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الطعام أو أتي بالشراب أكرم من حوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا شرب ناول من عن يمينه وسقاه ولو كان صغيرا، كما في الحديث الصحيح في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.